السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر المستمعين والمستمعات، فهذا إن شاء الله تعالى لقاء جديد دائما مع سلسلة متفرقات، ونود إن شاء الله تعالى أنه سيكون لنا بث مباشر بهذه الطريقة على الساعة 9 ليلا خلال هذه الأيام المباركات، فارتقبوا هذه اللقاءات حفظكم رب الأرض والسماوات. أولا، أود أن أتكلم في هذه الدقائق المعدودات عن فضل العشر من ذي الحجة، تذكيرا وتعليما وتنبيها بإذن الله سبحانه وتعالى. قد سبق معنا بفضل الله تعالى في نصيحة الجمعة أن تكلمنا عن هذه القضية بشيء من التفصيل، ولكن قال ربنا عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن إن شاء الله تعالى في أول ليلة من هذه الليالي الطيبات بإذن رب الأرض والسماوات. قال ربنا عز وجل: والفجر وليالي عشر. قد سبق أن جمعا من سلف هذه الأمة رحمهم الله تعالى ذكروا أن الله عز وجل هنا أقسم بالأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام لعظمتها ومكانتها العالية الغالية. قال ربنا عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. سبق أيضا أن هذه الأيام المعلومات هي الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، كما قال ترجمة القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك قلنا إن هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق دون منازع. وقد يقول قائل: فهل هذه الأيام أفضل من أيام رمضان؟ نقول: نعم، ولا غربة في ذلك. ثم يقال: هل هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان؟ ها هنا نقول إن العلماء رحمهم تعالى اختلفوا في أيهما أفضل، أهذه الأيام العشرة الأولى من شهر ذي الحجة الحرام أم العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد قال جمع من أئمة الإسلام من المحققين، ومنهم شيخ الإسلام عليه سحائب رب الأنام، وقاعدة معروفة في مسائل التفضيل لا بد من التفصيل. قال: إذا نظرنا إلى الأيام، يعني كيف شوفوا تكلموا عن النهار، الأيام العشر الأولى، الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة الحرام أفضل أيام العام على الإطلاق. إذا نظرنا إلى الليالي، فالليالي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل ليالي العام، لأن فيها ليلة هي ليلة القدر كما لا يخفى عليكم حفظكم الباري سبحانه وتعالى. إذا لما نعرفوا بهذه الأيام هي أفضل أيام العام دون منازع، ما المطلوب منا؟ المطلوب منا أولا التوبة الصادقة. إي والله، الإنسان يجدد العهد مع الله تبارك وتعالى، يعود يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يستغفر المولى تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار. ثانيا، الأعمال الصالحة. وكنقول الأعمال الصالحة بمعناها الواسع، من صلاة وصيام وصدقة وخدمة للوالدين وقيام لليل والأضحية على القادر عليها، الدعاء، الاستغفار، أنواع الذكر، أكثر فأكثر فيهن من الذكر، كما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنسان يكثر من الذكر وخاصة التكبير يحفظكم اللطيف الخبير. ومنها الدعوة إلى الله عز وجل، ووسائل الدعوة رأي كثيرة جدا، والآن الناس بزاف عندهم علاقة بهذا الانترنت وكذا، يقدر يوصل إلى أقصى العالم بإذن الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الله جل في علاه. ونحن إن شاء الله نشرا للخير ومشاركة في هذا الخير بإذن الله تعالى راح يكون عندنا لقاء كما قلنا في هذه الليالي الساعة 9 من هذه الليالي بإذن الله تبارك وتعالى. نكون عندنا لقاءات مختصرة ما تكونش طويلة بإذن الله تبارك وتعالى، نقول فيها كلمات لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. أنتم المطالبون بأن تحضروا، أن تسمعوا، أن تنصتوا، وأن تنشروا الخير الذي تسمعونه وتتعلمونه. بارك الله فيكم جميعا. نعرف باللي هذه الأيام، الأيام طيبة هذه، الفرائض فيها أفضل من الفرائض في غيرها، والنوافل فيها أفضل من النوافل في غيرها. لازم نعرفها الحقيقة، الفرائض أفضل من فرائض في غيرها، ولذلك تصلي لابد أن تستحضر هذه النية بأنها الصلاة تاعك هذه الأيام مش كما الصلاة أيام أخرى، يزيد الفضل تاعها بإذن الله تبارك وتعالى. والنوافل أيضا يحفظكم الباري تبارك وتعالى من كل سوء، ثم ترك الذنوب والمعاصي. أي والله العظيم، وهذا شهر حرام من أشهر الحرم، وتعرفوا بالأشهر الحرم كما يقول العلماء تعالى مشي واحد مشي اثنين، يقول لك باللي الذنب فيها يعظم. صلى الله عز وجل العافية والسلامة من كل سوء. ثم لا تنسوا الصدق في الدعاء، ادعوا لنفسكم، ادعوا لأمة الإسلام، ادعوا ربي عز وجل يرفع هذا البلاء. قبل دقائق يبعث لي واحد رسالة من معارفي من أصدقائي يقول لي توفي والدي رحمه الله تعالى بهذا الوباء، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الآن الأمر صار جدا أكثر من أي وقت مضى فيما أظن، والله تعالى أعلم. إذا الله الله بارك الله فيكم، إنسان يلتزم كما قلنا الأسباب الوقائية، وخاصة أني مريض ما يستحيش بالمرض، لازم يستحيه بالذنوب والمعاصي في نعصي ربي تبارك وتعالى. ما يستحيش بالمرض، منسحيش بالداء، بالعكس هذا الداء إن شاء الله بالصبر والثبات فيه أجر عظيم بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. والإنسان الذي يموت به يكون إن شاء الله تعالى شهيدا بحول الله تعالى وقوته. عندك هذا المرض أستر نفسك، أتخبى، معليش ريح تثبيتك، الناس ما سمعوش ما فيش مشكل، لكن تخرج خالط الناس وما تحبش تقول لهم بلا راك مريض وكذا، فلعلك تتسبب في موت الفئام من الناس، فاتق الله في نفسك، الأمر كبير. قلنا في هذا العشر نستغل الفرصة بالطاعة، نستغل الفرصة نكثر من الأعمال الصالحات، ونستعتب ونتوب إلى الله عز وجل، ونترك الذنوب والمعاصي قدر المستطاع، ونكفر من الدعاء. ربي بارك فيكم، الصدق في الدعاء لرفع البلاء كما قلنا، ندعو أنفسنا وندعو لأمة الإسلام، وندعو ربي عز وجل رفع عنا البلاء، سأله تبارك وتعالى يرفع عنا وأن يجنبنا البرصة والجنون والجذام وسيء الأسقام، وأن يجنبنا الأوبئة كلها، وأن يجنبنا الأسقام كلها، وأن يجنبنا الأمراض كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يشفي ربنا عز وجل مرضانا، وأن يرحم بمنه وكرمه موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن لا يخذل إلا مخذول، إنسان يضيع هذه الأيام الطيبة فهو مخذول، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة من الخذلان. نعود نذكر بقضية كنا تكلمنا عليها، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا حتى يضحي، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم وغيره، حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إذا الإنسان بكرم ربي والوابش يضحي ما يمس شعر تاعه، وطبعا قلنا صاحب الأضحية مش الأسرة تاعه كامل، صاحب الأضحية. وفوائد هذا كثيرة، ويكفي أن الإنسان يأتسي بما جاء عن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن نكتفي بهذا القدر، إذا يسر الله تبارك وتعالى الليلة القادمة ارتقبوا اللقاء على الساعة 9 بإذن الله تبارك وتعالى، والله الموفق لرب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.